Chemical contraction is very much shown. estar divina, estar divino, que te da nombre. Para. Thank you. فكنت معقول في الراجل الاثروسكلروتيك ده هتلاقي عنده الاورطه تورس وكده اثروسكلروتيك كمان ايليا كمان كان الكورتو مش كده ولا ايه؟ وهنا عنده اوبستراكشن وكمان عنده كولاترال كولاترال تخريب. في العيادة الأنجيو ديمي كتير أول حاجة وريد الكونديشن بتاعت الأرتيريا فري كلها، لأن أنا في الوقت بتاع الإمبوليزم عارف أنها كويسة، لكن في الأول أنا حاجة شوف دي دي دي الحاجة الثانية وريد الكونديشن بتاع كلها، لأن في الوقت بتاع الإمبوليزم عارف أنه ما عندوش كلها ثلاثة، لكن ده عارف أنه الضوء أب أو أكيوت ترموز الضوء بآثر كمان يوريني سبايك بتاع الاستراكشن، ان انا كمان ناوي اعمل حاجه بجراح. انا في الامبوليس ما عرفت ازاي شلت الامبوليس وعندي الصوت فاكرين؟ اما هنا هعمل ازاي؟ هشيل الترومبس واعمل حاجه للارتري، اعمل له توصيله بقى باي باس او جاي بعد ما شلت كده الترومبس من هنا او جاي حته البين ده وسطنا البين وموصله من الفيمورال فريكيا حاجة اسمها فيمورو فريكيال باي باس. فإذا أنا قبل ما أعمل هذا السيرجري أنا يهمني أشايف الأرتيريا فري بعكس المرة اللي فاتت أنا مش محتاج أشوفها وعارف دي عبارة عن إمبوليزما إكستنشن توصلش الهرم أكيد يرجع الأرتيري سليم أنت مشكلتك صوت. فعشان كده العيان بتاعنا بتاع الامبوليزم يتحول من حوالي في الجراحه الاسم 23 ايه ترى في دول؟ كارديولوجي عشان يعالجوا الصوت ويستمر هنا لغايه ما يعالجوا الصوت. اما ده مش كده نعمل له ثرومبكتومي ونعالج له احنا بقى مشكله الارتيريا 3 هم بتوع البطن يعملوا باي باس يعملوا حاجه يحلوها زي ما تعرف عمليات الكرونيك سكيما يوم من الايام. يبقى انا امتى ممكن احتاج انجيوغرافي؟ في حالات الاكيوت ترومبوز انطبق قلب عشان اشوف الارتيريا الفري بروكسيمال اوبستراكشن اشوف الليفل بتاع الاوبستراكشن اشوف الكولاترال. الكلام ده مهم ولا مش مهم؟ مهم ولا مش مهم؟ مش مهم خالص. اي لا مش مهم خالص لان انا متوقع الراجل عنده 60 سنه وبعدين مش فارق معايا فيه كولاترال ولا مفيش يا حاجه مش فارق معايا فيه كولاترال ولا مفيش اللمبة هيموت وخلاص يا فرحة هي انا عمشان تحكي انت اللمبة عندك هيموت لكن انا شاد كلها تفرح ثم بعدين تفرح ايه مش بفرقش معي حاجة مش عايز الليفل عارفه كلينيكال الليفل هنا مهم بس كلينيكال ما معروف احنا بقى في الكلينيكال زمان ازاي نعرف الليفل الليفل اوف كورنس والليفل اوف هايبوثيزيا والليفل بتاع الفاز كده ولا ايه؟ امال الانجيو اهميتها في ايه؟ تطمني على الديستال 3. انت خدت دلوقتي اللي هو مستخدم وصلته قبل الاوبستراكشن هتنزل تحطه في البوبريتيا، مين قال لك ان البوبريتيا ده مفتوح؟ مين قال لك؟ ان الكولاترز لما وصلت للبوبريتيا كانت ماشيه بيه بلوم مفتوح. لان انت لو مفيش باص بلوم بقى ضعيف جدا. بلو ما يعملش فرض مفتوح وفي دم لكن ما يعملش فرض والدوبلكس ما اقدرش اعتمد عليه ما اطمنش على الدوبلكس لوحده ده داخل انا عمال نزل قد كده عايز دوبلكس ايديا شايف مش واحد قال لي كلام قال لي على فكره وليت كان مفتوح خش لا اشوفه بعينيا ضاي ماشيه في البوبليتيا هو ده الاساس والا فهمتي كلهم بسفنت اما البوبليتيا ما الاقيهوش الاقيه مقفول انزل عند الهيل الاقيه مقفول في التيبيال اوصل الدرافت بايه بقى؟ الشراب فاهمني؟ فلازم اطمن في ديستال 3 مفتوحه في فلو ديستال بسمي ديستال فلو ده ديستال ران اوف هو ده الموست امبورتنت سنجل فاكتور في الانجي. تاني عيان اكيوت اسكيميا اعمل له ايه انفستيجيشن؟ لو انا مش هخصه امبوليك انا عايزه ايه في الدي واكو وضاب لي اكسل كتير. لو انا مش هحطه في روباتك لا اتمنى لو ارجع اعمل له قلب اتمنى الا لو كان الليمب ثريتد يعني داخل على الجنجرين خلاص مش اعمل له ترومبات ودلوقتي مش حل المشكله بعدين. الانجيو نص لا الانجيو في الاشعه في الاشعه في القسم الاشعه يعمل انجيو ينزل لي عمليات اعمل له عمليه كلها في نفس الوقت لكن في نفس المكان ده في قسم الاشعه ده في العمليه فكده الانجيو بيأخر لي عمليه ساعتين لثلاث ساعات. دكتور هو الثرومبس دي ما بتتشالش اصلا يعني هو بيعمل باي باس ويسيب الثرومبس؟ لا هيعمل ثرومبكت ويعمل باي باس برضه. طب ليه بقى مش لما تشال الثرومبس مش هيبقى الفلو مش لا لان الاوبستراكشن كان 50% من الاول فلو شلتها ما هتحصل تاني ايه ثرومبوز لان الاثرو مش موجود فتاني تاني تاني الانفستيجيشن تقراها سوا. بس ايه الحاجة السببية؟ مش بس عشان هي بتموت، لأنها كمان لما بدأت الجنود بدأت الكارثة تخش على الفلت اوبيشن ويحصل رياكشن مع هذه الكارثة ماشي؟ يبقى تاني أو الترياتين العالي تقلقني الأسيدوزيس العالية تقول لي إن أنا ببرولونج ستيج أوف الكيميا اللوكوسايتوزيس تقلقني إن أكون داخل في قصة جانبية Arterial embolus, definition, obstruction of the artery of embolus, or embolus, يعني blood, what etiology of cancerous mucrema is source of embolus in the body, من عند الاسكي اتريم, من البال, من البنتريك, من الانيوريزم, من الارضي, والبرادوكس. وكمان السايت of induction of cancerous مكانية في short system, superficial femoral, فلا احنا صوت الدكة تحت, وبعدين ايده والنهار. وبعدين باثولوجي كالسيكولي هو الباثولوجي كالسيكولي اللي فات هو لا جديد بس في اخر ما تكتبه هتقول ان دي على فكره فن مع الامبوليزما يحصل اكثر جنجرين ليه يحصل اكثر اكستنشن ترومبوزس وشاور وتريمولاي وجنرال بوزيشن وريفلكتيف كراك والبي بي تي العالي وفهمنا كلنا دلوقتي ليه الدي بي تي يسوق الحال عندي جدا لانه هيعدي ريسك اوف بامب كونفرشن كلينيكال بيكتشر سيستم دي سي انفستيجيشن ما فيهاش انجي لما اتكلمنا اكيوت اسكيميا جنرال حطينا انجي لكن لما اقول امبوليزم بس ما فيهاش انجي ده بالكتير دوبلكس وغالبا مش محتاج حتى مفهوم فاهمين ولا لا؟ نبص الاستغراق جدا لان انا اتش وبات دي دي بفرق بين الامبوليس وبقيه اسباب الاكيوت اشهرهم ثرومبوليس كيف يكون بالفكتنج انيوريزم في الكويتي اربع حطينا السيريولي في الفكتنج وبعد ما اعترضنا عليه وافقنا عليه قلنا السيريولي قول اي يا ريتي ورجل ورمك ومزرقه فكتنج كلر تشينجز والايديما خلاك مش حاسس برضه طب احفظك بتكون دي اكيد وده سؤال سامح دلوقتي لما قال لي الدوكس بقى يفرقني صح؟ وان كنت غالبا كلينكر يفرق غالبا تحس البلس من غير دوكس لكن ممكن مع السيفير دي ما تحسش بلس فاهم كده؟ التريتمنت قلنا جنرال ميجر نمره واحد الهيد عشان اوقف التروبوز وسيبك الزوج جاوز وعالج الغرض ودخلنا على التربولات انتوا معايا فاهمين دلوقتي حلو الاسكيميا الاسكيميا كانت عجبني قوي من احمد يوسف عجبني قوي قال لي الاسكيميا رزق في المذاكره قلت له صح غالبا باغلبكم هتلاقي الاسكيميا صعبه في الرياضه يعني صعبه في الرياضه فاهمها كويس وشيقه وظريفه لكن عشان تحفظها كويس تاخد مجهود والثيرويد ده بس بخامه ينصر دينك اقول له كلمة حكمة قلتها قبل كده اللي يذاكر ثيرويد والاسكيميا وبريست يبقى خلص المذاكرة بقية المذاكرة دي كلها من اولها لاخرها تخلص في ثلاث ايام مراجعة اخر السنة مش راجع الامتحان ده لا انت ذاكرت الامتحان ده هتيجي في امتحان راوند هتبص عليها تاني هتيجي امتحان راوند تبص تاني ذاكر ذوقك براحة خلاص هذه المذكرة كلها بعد الثلاثة دول تراجع كلها في ثلاث ايام بكتير جدا ثلاث ايام دلع والثلاثة دول كل واحد ياخد يوم طول النهار والنوم مجنون معانا البريست مش مجنون بريست فاضي شوية لكن طيران الاسكيميا عشان كده عشان خاطري الاسكيميا تتاخد كويس من اول يوم هو احنا هنسأل ازاي الفترة الجاية بقى لي فترة ما بسألش والى الان قانون الامتحان ما طبقش انا ما طبقش نتيجة كان نفسي قوي لغيت يوم الاثنين بعد الحج عشان اقعد اصلح لكم الورق وطعن المنتجات ونخلص من كل الشراذم والشخصيات الفاشله اللي موجوده وسطينا حتى تعود الى رشدها في شخصيات وسطينا لابد ان تعود الى رشدها باذن الله انما للاسف ان انا مش لاقي وقت بسبب ايه انا مشغول نفس الانشغال والحياه مرهق شويه يعني انت بحكي لهم من امبارح نايم شباك بقى اللي هو اول امبارح 8 ساعات كاملين وتشيل الثاني غير ان يكون بلد ده العادي يا عم نزل عادي يا عم نزل هو حد عايز يبارك في عيلته ده انا من الصغر لكن انا النهارده جاي معايا ورقه امتحان في العربيه تحت عشان انا في الطريق على الطبق فأتمنى تقع فيه وتتاخد الحد ونفرص نهاية السيارة ونعود إلى مستنى بإذن الله الناس الوعيد والمعاد أو الامتحان إن شاء الله قدر الله. بالجود. إحنا نسأل إزاي الفترة الجاية؟ ركزوا معايا. الأمر تبقى للبنك في مال. وبالتالي كلنا هابطين أمر. مش هيبقى في خالص. أول حتة الأمر تتباع بأدائه النص السابع إن شاء الله. إن شاء الله. ليه مش 100% بس؟ لأن مفيش في الطب 100%. لكن انا وانتوا مستغربين ليه في 5% في الساعه. طب كده واحد اول حاجه بتموت على فكره في جلد المفصل. فلقيت المفصل بقت ريجد. بقت كام ريجد بتاع المفصل ده كويس. مش قلت لكم البطن بتتكلم كونتراكشن؟ السكين عايش والجلد عايش وكله عايش لكن المفصل بقت فيبروز. لقيت عنده ضعف الدرج ولقيت فوس اوف كابيلاري سيركيوليشن. ده يساوي تعبير اسمه ارزنت سكين. مش هتطلع حته من فين؟ مش هتطلع حته من فين المهمين؟ ايه الارزنت والارزنت كده؟ وانا مش هطلعش اني عندي ايه الفكره عنه دلوقتي. يبقى انت بتعرف ارزنت سكين تنس كاف او ريجن كاف ودوس اوف كابيلاري الجيوغرافي ما بيتعملش في السريت البلاد. امال بعملوا في الجنب السليم؟ محتاج يبقى في دي في تي، لازم يبقى في دي في تي. لا سؤال حلو، هل لازم دي في تي عشان يحصل ماسل كومبريشن سيندروم؟ لا مش لازم، لازم الدي في تي يعلي الريسك. حلو قوي يا ريح قلبي، احلى سؤال سألني من وبعدين عملنا شغل نظافه وبعد كده عملنا الجيوغرافي كومبليشن وبعدين اتقفلنا اتطمنا على الباص يا عم نقفل جبن خلاص يا سيدي اهو خلصت استريح انا استريح استريح خالص. ايه اللي حصل؟ كان جاله بالنصيب دي بي تي، مش الدي بي تي الهرة بتاع الكاب ماسل، لا دي بي تي اليوفيرون تروبس كبيرة. الدم نزل أرضنا العطشانة نسيها بالإيمانة ونقل المنطقة وراجع لا قدامه دي بي تي ولسه بنيوني فورم الثرومبس جيلي مايك الأرض راجعها قدامه ماتت بالمونري امبوليزم. طب هاو تو جارد اجينست ذيس كومبليكيشن؟ بريف يا سلام يا ولد قلبي على ولد شكرا يا ولد. خشوا خشوا حبايبي تعالوا انت حرام عليكم. خش يا مستر الطيب خش يا مستر الطيب عليك. طب انت خش يا مستر الطيب خش بسرعه تعالي يا ريان اقعد معاك بسرعه ايوه تعالى تعالى ماشي يا اولاد. وفي مجابيهات كتير انا خلاص مش قادر هنا كده عشان هو بره هو بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا بره انا هو جاي لي في الاخر عليه وقال رهيب من علاء ابوس ايدك علاء مش هو واخد هيبرين ليه جيله دي بي تي؟ الهيبر دول لما جالي لما جالي اتشخص من قبل ما يجيلي كان جاله دي بي تي ماشي؟ المهم طب ازاي اتجنب المشكله دي؟ وانا فاتح على السماء والارض جنب السماء ماشي جنبي فبص عليه لقيت ترومبس ما لقيتش خلاص مش عارف ايه يبقى حسب عندي من في تحت عايز خايف مش عارف لقيت ترومبس عامل حاجه من ده يا بينا ترومبتون بالظبط دي معايا هي التاكت مختلفه يا اما اركب بينتين بالفلتر يا اما اربط فيبرال بين. طب وربط فيبرال بين ده يؤدي الى ايه؟ وعدني لأي من يقول لي مين يقول لي كوزي؟ وانا ده كان بالبزنسي ايه حاجة بتوقف كده. طب هو مين ترمبس اصلا ده كده مضمون تبخص حطيته كده مش كان مين ترمبس؟ يعني هو وقتين مقفول انا لو بطبع عشان الترمبس ما تروحش فوق بس انتوا حاسين تعقلوني ولا ايه يا جماعة؟ فعادة يجيله سكة في البلكوزي دي كل المشكلة. الاخ الاسكيم لاعب ورا مش قادر اقول لك انا عشان بجد دوت عشان تكون عيالي دي لك نيمونيا وتاخدها تاخدها انت امتحنت ولا ايه؟ بس 18 وصلت الخط الشمالي اسمعوني طب ايه بقى يا ابني عند 63 سنه وجاي حالي والشعر هو مش عارف يعني حالي ومش عارف ايه عشان حالي بس وانا مش كده جاي عادي 63 اول امبارح الحمد لله. المهم فعايز اقول لك تاني يا حبيبي تاني نربطه من بص وخلوا سكر من الكونتينر بيجمنتيشن ويجي له عرض ويجي له مارجولين وعمل له ادفونتيشن مارجولين بس عايز تكون على فكره عندي جوال في الكاري وانت في الكاري بس هضرب لك جاي كيف لانك انت قصر كده ما جيتش فدايما انا بحسب انا عارف ايه وبسيب ايه تاني كم او تالت كومبليكيشن ريت بالفيوجن انجل انت تعرف واسمع في الوقت بتاع الفراغ الستينج الموجود عندي في الدور فين مصر بالجنود وسيرت بالجنود بتطلع بوتاسيوم وكمان بتطلع حاجه اسمها مايوجلوبين ده الهيموجلوبين المايوجلوبين والهيموجلوبين اسيدك واليورين بتاعنا اسيدك المهم هم قاعدين في الدور فين كان فيه خير وشرور قاعدين نتجت انت الدم نجد سرجع المنطقه ورجع على السيتويشن محمل ببوتاسيوم جديد ومايوجلوبين بوتاسيوم يعمل تارجت اليرت ومايوجلوبين يقعد في التيوبيولز تحت كلمة تعمل اكيوت رينال سيستم اسمها ري بيرفيوجن انجن اسمها ايه؟ ري بيرفيوجن انجن دي خلينا ما تحصلش هي ليه؟ احنا واخدين بالنا منها سؤال جميل ايه اللي خلينا نطلع عن الليجيشن مش ترومبتني او دينا كيبا الفلتر انا اتش في يوم من الايام نجهولي قالوا في سوقوا مأساة انسانية والنهر دخل في البحر والزلزال قلب المبنى ولازم تيجي بسرعة عشان تنقذ البشرية رحت انا مش بتاع بصر لكن اعرف اعمل امبوليزم جالي عيان اكيد اسكيميا امبوليزم هعمل له امبوليزم دي سهلة فكرة دي سهلة لكن معرفش اعمل لبينا كده لسه معرفش وهتستقر وربنا ما بعرفش اشرح ليه مفيش حاجه تعرفها لا ما اعرفش وهشرح لك ممكن عندي وهتضحك كمان المهم ف ما اعرفش لا دي ولا دي اذا عرفت اربط اروح ربط اذا عرفت ربط تابع على فكره بعد التاني كمان وخلاص نربط اي حاجه الحمد لله فده وانا بطلع وانا معرفش اعمل دي ولا دي او معيش امكانيه دكتور ريبر فيوجن انجري ده بيخلي يعني البلاد عشان افيدك الحاجات دي بتخش في البلاد ولا هو يعني وهي كده كده مش هتخش في البلاد يعني يعني اول ما البلاد يعني حاجه يعني هو دلوقتي عشان يمنعها هيعمل ايه يخلي البلاد الكلاي لا ايوه هو ده اصبر عشان امنعها ادي حاجات تعمل هايبوكالين ده واحد يبقى كده هيمد الهرم طب احنا كدني ازاي؟ اعمل الكرانيزيشن لليورين فلما يوصل له ما يكون يدوب ودي جود سيل مع دايركت فما فيش فرصه للما يكون يقعد لي تاني ماشي؟ الانتيوتيشن لو في استابلش جايبين انتيوتيشن بس اكتب جمله هتبقى تطبق في حياتنا كل جزء من انتيوتيشن اللي قلت اكتب يا سيدي the decision of accusation the decision of accusation must not be taken lightly the decision lightly and to move light the decision of accusation must not be taken lightly يعني لا يخص النور طفي النور بتاخد القرار And the second opinion by senior surgeon must be obtained. كان جريدي تكمل ليه قطعناها من الرأس ولو حصل بيلينج بتاعها مجرم مش زي الهيكل يلزق من كل حته من كل حته. نقرا مع بعض. وقلت له امبارح كلمة عشان خاطري يا ربي كل الناس الحربيه ما يركبش العربيه بتاعتك والله يا ولاد مش طاره ولا جدعنه ولا شياكه ولا روشانه ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص امشي بشويش واحده واحده وربنا يجيبنا ما صايب الكار اكسنت ربنا يديك وشال المرض انها بتحول انسان من قله الحيويه الانسان هاني كاتب بالجرام يعني هيك انت وبعدين هيماتوما وبعدين انشالت اتحضر الحبيبه بقت حياتك عنده نجيم ولا عنده حاجه نجيم فاكسر مثلا لوكيشن نمبر 30 بقى فاكسر وان كنت سوري مستوي بقيت حياتك عشان بس الواحد ما يلومش نفسه على ان هو اصلا حق بحيطه لربنا اداها له. تاني حاجه اي بروجيكت انا اذكر حماتي ربنا يحفظها ويخليها وربنا يرجعها تتابع احبها جدا ومش هحكي لكم اللي حكيته امبارح عشان ما تحسدونيش ان شاء الله يا رب انما لا مش هحكي انما عايز اقول حماتي منها مره زمان كتير خلاص دخل فيه مختار هنا البنت فين لما قالوا استلام محتاج كانت تفتح لبنان البيبر من كتر ما احنا في مصر كانت تبقى قليله جدا بتاعها كده من احسن اماكن الدنيا في الكارب وفي السيرش معلوم مش معروف حاجه مش عارفه كتير من الناس مش امريكا ولا انجلترا وعشنا كتير متخلفين في الصور قبل في مصر عشان ربنا يلعب عليهم امريكا وانجلترا المهم فعايز اقول لو بيعرف حد صدر ووسط يعرف الحكايه دي التطور حصل في لحظه صدر ووسط في مصر بعنف جدا في اثناء انفتاحنا على البر انا مش بهرب كان زمان الكابيتال في مصر كانوا غير جدا دلوقتي في 20 كابيتال كل يوم في مصر يعني 20 30 مره بيتخرب صدر الارض في ناس كبار 55 60 اكل سيارات فاهمين؟ تتوقع ان ال 30 مره دول يبقى كل 3 4 كلمه الاقي حاجه منهم او الابره وهي داخله على الفيشن فزياده الانفيجن تكنيك في حياتنا زودت الانجن وعشان كده في الاسباب بحث في الفيزيولوجي في ايتروجينيك فورون ارتيريال كانجلس ايتروجينيك وخد فهم من النمره 2 دي بتاعة الانفيزي تكنيك بنمرة 5 سهم من نمرة 3 من دي واحدة عادة سهم من نمرة 2 في الانسيدنس بنمرة 5 في الانسيدنس الاثنين دول حاجة واحدة انه ما ينفعش تقول لي في الانسيدنس ده ثابت عشان الانفيزي تكنيك وفي الاثيولوجي كنت تقول لي هيتروجين فهمنا؟ لان حالات من الترم ايه؟ بعد ما فكناه البنس ما رجعش. ليه؟ لانه اثناء ما انت بايت على الارض الجامد جدا على الورد بتاعه عملت له كونفيوجن في الورد. ما انت بايت عليه قوي فكيت كنت عملت له كونفيوجن. فمن اسباب الانجن البلاستيك اوف باريس سوكيت. يا اما كراشن للسوكيت الثاني عظمة عورت البوني اند بتاعها شعر راح معور ارضي ده مش التروما اللي عورتني التروما عملت تراكشر والتراكشر عملت انجن. انا شايف ان الاديول الثاني في حشوة كبيرة في الشعر يعني تسرمي من غير ما اتمنى ده اللي حصل وخلوه احنا في مواضيع او موضوع مهم جدا جدا النظر من ساعة ما جيت ما شرحتش حاجة وفي بس ولا في بس الحاجة الوحيدة اللي هشرحها النهارده جدا وعشان خاطر ركزوا معايا عشان هي بحث الجد وبعد ما خلينا كل الحركية الهندية ياخد خلصها يعني ان شاء الله في اول حتة بحث وحل وربع ساعة وخلصنا تاني. معمول من فايبر تيشو لو في معدات وند على الشارع فالزيدي يطلع الشارع، اما لو مفيش وند على الشارع تتجمع هيماتوما جنب الارتري فالتيتنج هيماتوما، وبنسمي ده فولس انيوريزم. ايه عيب الفانكشن انجري؟ الفيلينج مش هيقف لوحده، بل العكس، ده لما يحصل اتراكشن في الايدج ازاي يوسع الفتحه دي طلاجات. ايه بقى اول حاجه؟ ديفيجن فانكشن كومبليت، وكل واحده ليها ميزه وليها عيب، لكن لو سالت مين احسن يبقى طبعا الفانكشن احسن. عشان مين النامي دخل في الجيل؟ لسه مش ماسك الجيل وشيك وتحت بعض ويبين لك شغلك زي ما عامل مرمي كده صح. وادريس صح. محمد صح. خلاص؟ تاني حاجة ممكن يحصل كونفيوجن في الأول. يعني ايه كونفيوجن يا جماعه؟ مش اتخبطت قبل كده في رجلنا واترقت؟ لكن رغم انها اترقت مفيش هيماتوما متكونه. في دم طلع في وسط التيشن بس ما عملش هيماتوما، ده اسمه كونفيوجن. ده الوول بتاع الارتري من بره اترقت. كونفيوز ده. دكتور هو مش كونتيوجن ده بلط؟ ايه؟ كونتيوجن ده مش بلط؟ جول جول جول بلط. ايوه يعني عارف اكسترا بوزيشن هايف جدا. ايه بقى في اعتراضك؟ ايوه يعني لما يخش تاني في البلط ده يعمل في الجنجول. الارض له جول ادفنتيشيا ميديا انزيما. الارض نفسه بيوظف فيسل بطريقه جدا بتغذيه هو. لما تخلص تقطع الفيسل من دي طلع شوية دم بسيط في الوول اسمه كونتيوز. ازاي تعمل ترومبوز ده؟ لو وصل بقى الكونتيوز ده غير الانتي يعني الانتي بتاع جامعة تتعورة فيحصل ترومبوز. طيب ثالث احتمال ان الشريان لما يتخبط يتخض يخش في السباد. السباد قلت معايا شفت المريض ازاي؟ طب مريض ولا لا بجد؟ قلت ملوش كده يتخض. بعد ما تيجي ان شاء الله تسلم القديم هرد لكم باذن الله واخد لكم صور صغيره كل واحد فيكم هقعد احفظ اسماءكم واقسم المجموعات واحط لهم معلومات كل واحد اسمه اللي مشهور اللي بقى. بسرعه اللي بقى. العظيم كبر اللعبة لا يكون فتح يعني بص يا ولاد لما واحد يستبل يحصل له هيباتوما او يحصل له كونفيوجن او يشوف هوليوود لكن الاصل اكثر من نص يكمله وقال لي من النص بيطلع حلو. طب كنت جوزها مزاول فرنبوز اعمل له ايه؟ هو انا اصلا هعرفه ازاي؟ في سرومبا الدوار ده واحد اتخبط سومه قام عمل ايده كده راح جاي في البريك الارض حصل كونتوجن وداون ترومبوز البانش موجود هعرفه ازاي؟ كنت قلت مش هعمل له حاجه هو انا اصلا هعرفه اللي يعرف اعرفه ازاي افرح بيه عمل ان ينزل بعد اثنين مونت بس يكون اسم خط نهار عرفه ازاي دوبلت ما تشوفوش ما ايوه صح ما حصلش حاجه على وش اتخبط هو اي واحد خبط ما في ايده بعد ذلك في الارض قالوها امبارح اسمه ايه واحدة ما كانت بالصف يا من والدتي كنت مطوله قالت لو فتحنا لي حاجه ثانيه الخط عملت له فراكشر هيومن وفتحنا عشان خاطر اعمل له انترنال فيكسيشن الهيومن وانا بعمل لقدر يا تمزح عنده كونتيوجن بريك الارض طب اعمل له ايه بقى اكتشفت اهو اعمل له ايه ولا حاجه ليه؟ لما يحصل له انيوريزم يا عم اعمل له حاجه. انت متصور قص وشيل وحط لحاجات سهله في الفاسكولار ياما حاجات من دي عكس. خلاص هو ارض الفاسك عايز فيه دلوقتي. طيب كونتيوجن ويسترن بوز اعرفه ازاي؟ لا اعرفه اي شال بعديها الفاسك راح فتحت اعمل ايه بقى؟ اشيل كل السيجمنت لا مش ترومبيت هشيل كل السيجمنت الكونتيوز فخلاص بقى عندي مصيبه هشيل السيجمنت الكونتيوز واحط مكانها جراف طب اسباس اعرفه ازاي؟ اسكيميا برضه اسكيميا طب افرق ازاي بين سبازما وكونتيوجن من قبل ما افتح؟ بالور بالور ما اقدرش قال ركز بس بهرب معاك بقى عايز كلام شيء بقى هو ده الشرط قال لو انا اديت بازو دايركت فلو فك يبقى كان سباز ما فكش يبقى كان كونتيوجن طب نعمل كده ولا ما نعملش؟ ما تعملش لا دور عليا بس لان سباز فيري فيري فيري رير بيور سباز من غير اي مشكله ثانيه انت مقتنع بحكايه الخط دي ايه ده؟ شوها ايه ده ايه مش كده جت الخض ودخل في سبازم بس موجوده من شهر لكن مش كامل كل نص بارت يبقى غالبا دون عنده مصيبه جوه هيماتوما دايس على الارض كونفيوجن في دي راجع خش حلو مش لما تفتح تلاقي الارض من التزيين شكله كده على فكره شكله مظبوط كده لا انت هتلاقي القصر من بره وول كريم تقول اه يبقى ده كان من بره كونتيوز يبقى ده كان كونتيوز طب فتحت ايه وول كريم تعمل ايه بقى؟ عامله كاسبات جيب فوجر في كاسبات وابتدي دخلها بالبالون عشان توسعه احقن بازو ده ايه؟ استجاب استجاب وغالبا ما يستجبش لان هو مش بيور سباد في كونتيوجن جوه بس انت مش شايفه من بره فما استجابش يخش يشيل الستاتيك سيجمنت دي كلها ويحط الجراف تاني كومبليت ديفيد فهمنا كلينيكال كابتشر و وتريت ريفير بارشل اقل من نص ريفير اكثر من نص كملوا كونتيوجن وداون كروموز مش هتعرف تشخصه الا لو فتحته في حاجه ثانيه بس طب وانت لما قلت تفتح في الحته الكونتيوز وحط جراف طب السباز ما تشخصش السباز في اخر شخصه انت لقيت الارض شكله شريف والضغط لسه مش موجود. قولي يا كل السبب خش فوق يوسع احل برضه زي ريتك. استجاب الحمد لله، ما استجابش شيل السبب التاني. نقرا مع بعض الفاتوره دي وضرب، وبعد يزقوا تسعه وخمسه هنبدا الافراتين. مين عنده غيابه يروح ياخد يجي بسرعه؟ مفيش حد كده نبتدي على طول. نبتدي على طول. تسعة وخمسة للدنيا عشان خاطر. غالبا أنا أروح مشوار في الشنطة. لا أنا بس خايف أروح ربنا يحفظك. والله أنا أحيانا في أغلب حياتي كده. بخاف إني أقول قلبك. يعني إن ربنا هيرد بالي بعد الحاجات وأنت تهمل فيها هذه الدرجة يعني. وصار عندي أحاول أجمع عليها أصلا بحط ورقة ساعة. أنا أرقام بقى من بالله. لازم توكيل باستلام الشنطه، يعمل لك توكيل ووكل على استلام الشنطه من طرف القاهره. ان شاء الله كده. الفاتوره. هو يا احمد التوكيل راح يجيب الشنطه. فيل كومبليت ايفيشن هاجي يا رب. Both ends be provisory, but soon be intended to stop mobility, or break some regret, be needed. None of us can it away, be needed. Be needed. I can feel a subject that comes to my station, that he never made. I'm a partial and contraction or retraction of the abyssal wall, behind the curve of the abyssal gap, or other continue to be يا اكسترنالي يا انترنالي، اعمل بسيطين هيماتوما، ده العيب. يبقى العيب استمرار قلبي والميزه. الدفتر الضغط انفاك والسلو مربوط، مفيش تسكين يا دفتر والميزه مجرمه طبعا، الدم مش هيموت يا جماعه. طيب. كونفيوجن ويز اور داوت سوبر ابيت روبوتك، الاوتر كورد ريمين انتكت. لو تروما نوت سيفير دامج روكات ويز ان انتيريور وول وانتكت عندي ما عملتش كونفيوجن معاه ترومبوزس الكلام بيبقى يتنصب اكسبت ديورينج الاكسبت نو ماتش تشينج في البيت الوول فروم اوت سايد انت ما تشيرني في البريزنت اكسبت نو مزاوج اني باثولوجي از فيري رير اند شوت نو ات شوت نو بي دايجنوزد از ا كوز اوف بروسس انتر باس اكسبت افتر اكسبت بوزن مفهوم ولا لا؟ يعني اوعى واحد يتشرب تشومه تقول له انت وراح مستر بانس راح بص على الصبوره تاني شوفه مستر بانس راح ومفيش هيماتوم مفيش بليدنج فتقول له انت حاجه من اثنين يا اما كونفيوجن وثرومبوزس يا اما سبان فانا هديلك برضه دايليتور ترانسفر كيت يبقى كوب سبان ما تركبش اوعى